نيجي نحن في اوقاتنا هذه مرة الان الليل في هذا الوقت نحن اطول ما يكون تقريبا الليل يعني تقريبا يكون يمكن حول 15 ساعة و 14 ساعة بالنسبة ايه لهنا المدينة والحول. يجي مرات يعني الليل يكون كله تقريبا يعني الان الفجر بيقدم يعني بالغروب الساعة 12 وبالزوال يمكن يعني 5 إلا 3 او 4:30 5. يجي اوقات نحن نشوف يؤذن الفجر الساعة 9:15 بالغروب، وبالزوال اقل من ذلك بكثير. ولذا يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، مرة هذا يكون طويل ومرة هذا يكون قصير ومرة يكون معتدل في وقت واحد. ويجي الصيام مرة مسلم يصوم كم 15 ساعة مرة 16 ومرة 17. في بعض البلاد في أمريكا بعض إخواننا اللي حدثونا يقول 18 ساعة. هنا يعني أنا أكثر ما شفت في المدينة 15 ساعة 15 ساعة فيها. دحين واحد يبغى يصوم مثلا ساعة 12 ويفطر ساعة 12 لأن يأذن الفجر الساعة 12 غروبي وساعة 12 غربة الشمس 12 ساعة فين أول 13 4 ثم إيه في أيام الشتاء. لذلك جاء فيها يعني الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة يأخذ أجر بدون تعب. الحين واحد إذا صام هذه الأيام يصير عطشان يصير جوعان وأن من صل يعني صام يوما واحد باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا تطوع هذاك واجب قال تولج الليل في النهار وتولج وتخرج الحي من الميت تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من وفسر تخرج الحي من تخرج الزرع من الحب. الحب ايه ميت يرمي البذر الدخن او الذرة او الشعير هذا ايه في حياة بعد ذلك يطلع الزرع يكبر ويطول بعد ذلك يحصد كذلك هذا يخرج الزرع هذا يخرج الزرع من الحب والحب من الزرع بعد ذلك الحب من يكون هذا والنخلة من النواة النخلة الحية الذي تثمر هذه من النواة أصلا كان إيه؟ يعني فصية زي ما يقول والنواة من النخلة والمؤمن من الكافر. المؤمن يكون إيه؟ مؤمن من الكافر يعني رجل كان كافرا فيولد له ولد يصير مؤمن فهذا إيه؟ هذا المؤمن حي والكافر إيه؟ ميت وكذلك من هذا والمؤمن من الكافر والدجاج من البيض والبيض من الدجاج هذا موجود مين يفعل هذا؟ الرب سبحانه وتعالى. فلأجل ذلك قال يخرج الحي من الميت ويخرج من الحي كم ناس كانوا مؤمنين صار. وثم النطفة نطفة من اللي تقع في الرحل هذه ايه؟ ميت. بعد ذلك يخرج ايه؟ انسان بني آدم زي ما قال أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. يعني في شخص وذكر هناك يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل في واحد يبقى واحد ولد بس يحس يساوي يروح الدكاترة يروح الطب ويساوي واحد يقول ما يبغى أولاد يستعملوا الحبوب الذي إيه تمنع الحمل خلاص. بعدين زوج تلد 2 أو 3 هذه الأيام في الجرائد أنا رأيت كم واحد 3 و4 في هذه الأيام في إيه في صحفنا في المملكة العربية السعودية 3 4 توائم وكلهم حياة ليه لأنه ما يبغى بالكده. وهذا مين المتصرف؟ الرب سبحانه وتعالى. وقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي هذا يعني كما يقولون قال يخرج الليل فيما تخرج الحي من الميت الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ترزق من تشاء بغير حساب. نجي واحد نسأله كم مالك؟ والله ما يدري ماله الذي هو ايه من الأوراق النقدية في عصرنا والذهب والفضة. أما الأوراق الثانية مثلا عنده سيارات ولا عنده أدوات فلاحة ولا زراعة ولا نخيل والله ما يدري عنها. عنده كذا بساتين ما يدري عنها وإيش تصنع يعني يمكن يدري هو عن إيه عن الأشياء إلا في البنوك في عصرنا. وواحد آخر مسكين ما عنده شيء. فالله هو المتصرف في هذا الكون يعرف أن هذا يعني عطاء. ويكفي ذلك القرآن إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه عشان يحبه. ولذلك هو من اختراره قال يعني إن كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصب. قال القوم لا تفرح إن الله لا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخر ولا تنس نصيبك وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله. قال إنما أتيت على علم عندي يعني بشطارتي أنا جمعت هذا المال لأني أنا أعرف كيف البيع والشراء والتجارة بعد ذلك خسف الله به وبداره الأرض ولأجل ذلك الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب